وأما خارج الصحيحين جاء لفظ فيه إشكال أنها لما خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ غير صحيح وهو معلول عند أهل الحديث، لما خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلت عن يومها لعائشة، لا والله إنما هي أهدت يومها من نفسها لعائشة تبتغي بذلك لما كبر سنها تبتغي بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في حق الآية أصلها بين الزوج وزوجته، وإلا كل شيء يصلح العلاقة بين المسلمين أمرنا الله به إن كان في الخير، وكل شيء يفسد العلاقة بين المسلمين نهانا الله عنه. فنهانا عن الغيبة لأنها ذكرك أخاك بما يكره، فهذه لا تصلح بين المسلمين. نهانا عن النميمة لأنها إفشاء الكلام بين الناس للإفساد. نهانا ومن الكبائر قذف المحصنات لأنه لا يصلح بين الناس، وأمرنا بالاعتصام على حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. ونهانا عن التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. تنتشر بيننا البغضاء والفحش ولا يكون الصلح بيننا كثيرا، والله أمرنا بالصلح، أمرنا أن نصلح ما بيننا وبينه سبحانه، وأمرنا أن نصلح ما بيننا وبين المسلمين، لأن هذا مما يقوي الإسلام وأهله. فإن تشرزموا واختلفوا ضاعت هيبة المسلمين. لذلك كان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة بعد أن بنى مسجده أن أصلح بين الأوس والخزرج، أصلح ما كان بينهم من نزاع. والله هذا من أعظم القربات عند الله، أن تمشي في الصلح بين المسلمين، أن تمشي في الصلح بين الرجل وزوجته، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أن تمشي في الإصلاح ولا تمشي في الإفساد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وأصلح ما بين الأوس والخزرج، فالتحم المسلمون وكانوا قوة على أعدائهم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يتفق على ما يرضي الله، يصلح بينهما صلحا بشرط أن ألا يكون الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا، هذا صلح يبغضه الله، هذا صلح مذموم. نحن نتكلم عن أن أتنازل عن بعض حقوقي من أجل مصلحة أعظم وهي الصلح، وهي تأليف القلوب بين المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبح تقدم آية وتفسير، أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا مقدمات، ما سؤالك المهم الذي وعدت أن تذكره في آخر لقائنا السابق حول قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ما شاء الله ما شاء الله، أهنئك على هذا الحرص على فهم كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه. لن أطيل انتظارك أكثر من هذا، وسأذكر لك السؤال الذي وعدتك به. جزاك الله خيرا، تفضل بسؤالك، فلا شك أننا سنخرج منه بفائدة كبيرة كما تعودنا منك دائما. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم آمين. السؤال متعلق بالوعيد المذكور في الآية لمن فعل تلك الذنوب، وهي الشرك والقتل بغير حق والزنا، إذ يقول سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وما السؤال بالضبط؟ السؤال أخي العزيز هو: الله عز وجل أخبر بأن عقوبة من فعل تلك الذنوب أنه يخلد في العذاب ويخلد فيه مهانا، فهل معنى هذا أن كل من فعل ذنبا منها مخلد في نار جهنم والعياذ بالله؟ سؤال في محله فعلا، ولا شك أن من فعل هذه الذنوب كلها معا، الشرك والقتل والزنا، مخلد في النار، وكذلك من أتى بالشرك وحده، لأن المشرك بالله مخلد في النار كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة. أحسنت، هذا هو المتبادر من معنى الآية، أن الوعيد بالخلود في النار هو لمن أتى بهذه الذنوب الثلاثة جميعا، أما من قتل أو زنى ولم يشرك بالله فهو متوعد بالعذاب لكنه لا يخلد في النار. وقد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية على أن جميع من يدخل النار من المؤمنين بسبب ذنوبهم سيخرجون من النار ولا يخلدون فيها. بارك الله فيك، جواب سديد وفيه جمع بين نصوص الكتاب والسنة. وعندي جواب آخر ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله، هاته، ويجمع كذلك بين النصوص، وهو أن المراد بالخلود في قوله سبحانه وتعالى ويخلد فيه مهانا هو البقاء الطويل في النار، وليس هو الخلود الدائم الذي يكون للكفار والمشركين. هذا جواب جيد أيضا، وقد ذكره العلماء كذلك في آية أخرى ورد فيها الوعيد بالخلود. هل تعلم ما هي هذه الآية؟ لعلك تقصد قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، هي بالضبط هذه الآية، قوله سبحانه: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معناه ماكثا في جهنم مكوثا طويلا نعوذ بالله. وذلك لأن قتل النفس وإن كان من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، إلا أنه ليس كفرا بالله ورسوله، ولا خلود في النار إلا للكافرين. هذا صحيح، وذهب بعضهم إلى حمل الآية على ظاهرها، وأن القاتل لا توبة له وأنه مخلد في النار، لكن قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها، أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات. كأن الإمام ابن كثير رحمه الله يشير بكلامه هذا إلى قوله تعالى بعد ذكر الوعيد على تلك الذنوب، يشير إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. صدقت. وسنتحدث عن هذه الآية في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والزنا وقتل النفس التي حرمت إلا بالحق وسائر الفواحش والمنكرات يا حي يا قيوم. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. إذا هممت بأمر وواجهتك مشكلة فماذا تفعل؟ لنتأمل قول موسى عليه السلام في أخيه هارون، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. الله عز وجل يرسل موسى عليه السلام إلى فرعون لكنه كان في لسانه لفظة لا يبين، فلم يعتذر عن المهمة بل استعان بصاحب المهارة الخاصة فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فاستفاد من فصاحة لسان هارون وهو أخوه ليمضي في المهمة التي أمره الله عز وجل بها. بعضنا اليوم إذا أمر بشيء أو هم بأمر واعترضه شيء توقف، لا، استفد من هذه الآية، استعن بصاحب المهارة وامضي في طريقك وحقق هدفك، فهذا هو الطريق السليم والصحيح. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية. آية وتفسير. أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعني أولا أسجل إعجابي بتصرفك بالأمس. كيف؟ عندما أعرضت عن ذلك الرجل الذي أساء إليك ولم تقابله بمثل ما فعل. الحمد لله، الحمد لله الذي ألهمني رشدي تلك الساعة، فتذكرت قوله عز وجل في سورة الفرقان في صفات عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زادك الله حلما وعلما، وحسبك هذه الإضافة الكريمة: عباد الرحمن، فهم عباد للرحمن، آمنوا به وصدقوا رسله واتبعوا هديه وامتثلوا أوامره ولم يتبعوا أهواءهم وشهواتهم. أحسنت. بعيدا عن هذا الموقف، تأمل كيف وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهو أكرم خلقه عليه وأعلاهم منزلة عنده، فقال الله عز وجل في مقام إنزال الكتاب عليه وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وذكره بالعبودية أيضا في مقام الدعوة إليه، فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال عز وجل في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله أكبر، ما أعظمه من تشريف وتكريم. والآن ما رأيك أخي في هذه المناسبة أن نستعرض صفات عباد الرحمن التي وردت في هذه الآيات ونتدارس ما فيها من المعاني والهدايات؟ نعم ما رأيت أخي، ولا شك أن في ذلك خيرا عظيما إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاتصاف بهذه الصفات الكريمة وأن يهدينا للتي هي أقوم وأحسن. اللهم آمين. ما دمت صاحب هذا الاقتراح الجميل، فتفضل بالبدء بذكر الصفة الأولى من الصفات الواردة في الآيات. لا بأس. الصفة الأولى هي التواضع والوقار. قال سبحانه: الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار، وهذا هو المراد بالهون في الآية. أحسنت، لكن لننتبه إلى هذا التذكير من الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء. أكيد، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. تنبيه في محله فعلا، فقد يخلط بعض الناس بين التواضع والتماوت، وبينهما فرق كبير. هل تعرف آيات أخرى في كتاب الله عز وجل تدل على هذا المعنى وتحثنا على الاتصاف بهذه الصفة الفاضلة؟ أجل إنها كثيرة. قوله عز وجل في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا وتيها وبطرا، متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق، إنك في فعلك هذا لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في تكبرك، بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا عند الخلق، مبغوضا ممقوتا، قد اكتسبت أشر الأخلاق واكتسيت أرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. صدق رحمه الله، رحمة الله عليه. فإن المتكبر حقير عند الله، مبغوض ممقوت عند الخلق. وعندي آية أخرى تدل على هذا المعنى أيضا، وهي قوله عز وجل في وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أي امشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت. رائع، ما أعظم وسطية الإسلام، وما أعظم سماحته وسماحة أخلاقه وسمو تعاليمه. اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا من العجب والكبر. آمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان. آمين. واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة جديدة مع آية من كتاب الله، آية أصل من أصول ديننا

ذم الاعتداء في مواضع كثيرة في كتابه، فهذه من المظالم التي ستسأل عنها بين يدي الله. تتعدى على الأعراض بقذف المحصنات، تتعدى على أموال الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر واحد تأخذه ظلما معتديا على إخوانك من المسلمين، هذا يطوقه الله عز وجل في 7 أراضين يوم القيامة. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من المعتدين، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من العادلين. إن المقسطين، المقسط العادل، على منابر من نور على يمين الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم. آية وتفسير. أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا ومرحبا. هل تذكر حديثنا بالأمس؟ كان حديثنا بالأمس عن آية كريمة من كتاب الله تعالى جمعت أصول الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أجل، وقد كنا قسمناها بيننا. تحدثت أنت عن الأوامر الواردة في الآية، وهي العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبقي علي أنا الحديث عن النواهي المذكورة فيها. صحيح، أسأل الله لك التوفيق والسداد. تفضل، فكلنا آذان صاغية لحديثك. بارك الله فيك، بل لحديثنا معا. نحن شريكان متعاونان في هذه المدارسة وفي هذه المذاكرة مع من يستمع لنا أيضا. لا بأس، استعن بالله. نهى الله عز وجل في هذه الآية عن أمور 3 هي الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه أصل كل شر يقع في العالم، ولا يمكن أن تستقيم الحياة أو تسعد المجتمعات مع وجودها بينهم لا ينكرها أحد ولا يزجرهم عنها أحد. صدقت والله، لن تطمئن النفوس إلا بعودتها إلى فطرتها وهدي ربها وخالقها سبحانه وتعالى. أول ما نهى الله عنه في هذه الآية هو الفحشاء، والفحشاء هي كل أمر يفحش، أي يتجاوز الحد. وتكون هذه الفحشاء أو هذا الفحش يكون في الأقوال كما يكون في الأفعال، وإن كانت تطلق غالبا على الرذائل الأخلاقية المتعلقة بالفروج كفاحشة الزنا واللواط كرمكم الله، أعاذنا الله والمسلمين منها ومن كل شر. إذن فالمنكر أعم من الفحشاء، لأن المنكر يعم جميع الذنوب والمعاصي والفواحش على اختلاف أنواعها. أحسنت، فالمنكر ما تنكره الفطرة والشريعة، فهو عام لكل ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال، وإنما ذكرت الفحشاء من باب عطف الخاص على العام، الخاص هنا الفحشاء والعام المنكر كما يقول أهل التفسير، وذلك لعظيم قبحها وشناعتها وأثرها في فساد القلوب والمجتمعات. والبغي ألا يمكن أن يندرج أيضا ضمن المنكر؟ بلى، البغي هو التعدي والطغيان وتجاوز الحد بظلم الناس والاعتداء على حقوقهم، وهو من الذنوب والمنكرات بلا شك، لكنه أفرد كذلك بالذكر هنا تنبيها على قبحه وخطورة الوقوع فيه، لأننا نرى بعض الناس قد يكون حريصا على أداء حقوق الله من صلاة وصيام ونحوها، لكنه في المقابل يتساهل في أداء حقوق العباد ولا يبالي بها. صحيح. فتره ربما يغشهم ويخون أماناتهم ويكذب عليهم ويأكل أموالهم ويعتدي عليهم، وهو يظن أنه بصلاته وصيامه من عباد الله الصالحين، لا يدري أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن ظلم العباد من أعظم المنكرات. إي والله. ولا يدري أيضا أن التوبة من ظلم العباد والاعتداء على حقوقهم لا تكون إلا بأداء تلك الحقوق إلى أصحابها أو التحلل منهم. ونذكر هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. لاحظ معي وتأمل أيضا أخي روعة ما ختمت به هذه الآية العظيمة بقوله عز وجل: يعظكم لعلكم تذكرون. الوعظ هو الإرشاد والنصح، فما أعظمها من موعظة، وما أجله من إرشاد من حكيم عليم جل جلاله سبحانه وتعالى. وتأمل قوله تعالى أيضا: لعلكم تذكرون، فهذه الموعظة لكم لمصلحتكم أنتم، لعلكم تتذكرون فتنتقلون من آلام الظلم إلى رحمات العدل، وتخرجون من ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة، وترتفعون من دركات الغفلة إلى معالي القرب من الله عز وجل. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، آمين، وارزقنا الانتفاع بآيات كتابك، ووفقنا للعمل بما يرضيك، إنك جواد كريم. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. شكرا. الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. الأب يخاف على أولاده من بعده، لكننا أحيانا لا ننتبه للطريق المناسب لذلك. قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فذكر الله عز وجل صلاح الأب وجعله سببا في حفظ المال لهما بعد موته، فحفظ الله سبحانه وتعالى لهما الكنز حتى لا ينكشف، وجاء الخضر ليبنيه حتى يبقى هذا المال لهما إذا كبرا. وذكر سبحانه وتعالى أن من أسباب ذلك أن الأب كان صالحا. فمن يفكر من الآن في فائدة لأبنائه من بعده وحفظ، وأن ذلك سبب هو صلاحك أنت أيها الأب أولا. خطاف الأفاني. خطاف الأفاني. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. خطاف الأفاني. خطاف الأفاني. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه يناجي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيب إذا دعاه. ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. خطاف الأفاني. خطاف الأفاني. آية وتفسير. حياكم الله أيها الإخوة، أيضا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضير، الأستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية في كلية التربية جامعة الملك سعود. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله. شيخ محمد، توقفنا بالأمس عند الآية 26، وقد تحدثتم مشكورا جزاكم الله خيرا عن تفسير الآيات الأولى من سورة الإنسان. اليوم نبدأ من الآية 27. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما قدمنا في المجالس الماضية أن سورة الإنسان ذكرت بدء خلق الإنسان ثم انقسام الناس إلى فريقين، كفار وأبرار، وذكرت جزاء الكفار مختصرا، وأطنبت في جزاء الأبرار، وفصلت فيما أعده الله لهم من النعيم. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل ماذا ينبغي لكي نحصل على ذلك النعيم من الصبر لحكم الله عز وجل وذكر اسم الله بكرة وأصيلا. ثم ختمت هذه السورة بذكر حال أولئك المكذبين الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يستجيبوا لنداء الله عز وجل، فقال الله جل وعلا: إن هؤلاء أي كفار مكة يحبون العاجلة. والمقصود بالعاجلة في القرآن إذا جاءت المقصود بها الدنيا، وسميت عاجلة لأنها قريبة دانية، ولأن كل ما فيها فهو يعني مستعجل، أما الآخرة فهي الباقية والثابتة والدائمة، نسأل الله يجعلنا من أهلها. قال: ويذرون أن يتركون وراءهم يوما ثقيلا، الذي هو يوم القيامة، يدعونه وراءهم أن يهملونه ولا يلتفتون إليه ولا يعدون له عدته، وهو يوم ثقيل على الكفار، ولكنه على أهل الإيمان ييسره الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك اليوم الطويل كقدر ما بين صلاتي الظهر والعصر، بل كقدر الصلاة من قصره وتيسير الله له على عباده المؤمنين الذين أجهدوا أبدانهم وصبروا على يعني المشقات وعلى الحرمان وغير ذلك مما ابتلوا به في الدنيا. قال: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يذكر الله هؤلاء الكفار بخلقه إياهم، وأنه هو الذي تفضل عليهم بهذه النعم وهذا الخلق الشديد. فقوله وشددنا أسرهم أي قويناهم وأحكمنا خلقهم، ثم هددهم بقوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي أهلكناهم ثم جئنا بقوم غيرهم، كما قال الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، كما قال أيضا في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا تظنوا أنكم إذا عشتم ومكنتم وتحضرتم وصار عندكم من الأثاث والأموال أن ذلك باق لكم وأنكم قادرون عليه متمكنون منه، بل هذا كله بيد الله، ولو شاء الله لسلبكم إياه ولا أزالكم وجاء بقوم بعدكم يعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك خاتما هذه السورة: إن هذه تذكرة، أي هذه السورة بما فيها من المواعظ والعظات والعبر والتذكير للعباد تذكرة أي عظة، وأعظم بها والله من عظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي فمن أراد اتخذ إلى الله عز وجل طريقا موصلا إليه. والطريق الموصل إلى الله ليس شارعا معبدا يراه الناس كشوارع الدنيا، بل الطريق هو بالطاعة وبقبول هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله عز وجل ذلك موكولا إلى مشيئتنا، يعني نحن نشعر بهذه المشيئة ونشعر بذلك الاختيار ونرى أننا نتصرف بحرية كاملة. ولا شك أن مشيئتنا كلها تحت مشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن مشيئة الله هذه نحن لا نطلع عليها ولا نعلم عنها ولا نحاسب عنها، وإنما نحاسب عن مشيئتنا وإرادتنا واختيارنا، وهذا شيء نحس به ونعرفه وندركه. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ليس منكم مشيئة إلا وهي تحت مشيئة الله وأمره. إن الله كان عليما حكيما، فالله عز وجل متصف بهاتين الصفتين: عليم بأحوال عباده، حكيم أي ذا حكمة عظيمة في تدبيره وصنعه. فلا يمكن أن يعذب من لا يستحق العذاب، ولا يمكن أن ينعم من يستحق، من كفر بالله عز وجل وأشرك معه سواه. ثم قال خاتما هذه السورة مبينا الحكمة منها والعظة العظيمة فيها، وهي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال: يدخل من يشاء في رحمته، نسأل الله يجعلنا منهم، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، نعوذ بالله من حالهم. وبهذا تكون انتهت سورة الإنسان، وأنا أدعو إخواني الكرام لتلاوة هذه السورة وتأمل ما فيها من المعاني العظام، ففيها والله عظات وعبر كثيرة، ولولا أن الوقت المتاح مختصر لفصلنا فيها ويعني ذكرنا ما تحصل به تلك العظة. بارك الله بكم شيخ محمد، ما قصرتم، الله يجعل ذلك مازي حسناتكم، يجزاكم عنا خير الجزاء. إذن بهذه المداخلة من الشيخ محمد يعني أنهينا تفسير سورة الإنسان كاملة خلال هذا الأسبوع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك شاهدا لنا ولا شاهدا علينا، وأن يجزي الشيخ محمد خير الجزاء على ما قدم. شكرا لكم شيخ محمد وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير. الله يكرمك. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي إلى آخر الآية. تفسير هذه الآية شو؟ أظهر أقوال العلماء في تفسير هذه الآية على التالي: الخبيثات من الأقوال للخبيثين والخبيثات من الناس، والطيبات من الأقوال، أي الكلم الطيب الذي يمدح به صاحبه ينصرف إلى من رزقه الله عز وجل الطيب في نفسه وروحه وبدنه، من الرجال أو من النساء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا الذي يظهر، لأننا لو قلنا كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن المسألة تتعلق بالشخص، فكم من رجل طيب تحته زوجة خبيثة، وكم من امرأة طيبة تحت رجل خبيث. ويكفينا أن نعلم أن امرأة نوح امرأة لوط، وقد جمع من الخبث أكمله، إذ كانتا كافرتين كانتا تحت نبيين عبدين صالحين هما نوح ولوط عليهم السلام. العلم عند الله يا أخت ميادة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقي أحدا من شر هيأ له أسبابه. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. تأمل يا أخي الكريم، هم يجتمعون على قتل يوسف عليه السلام، فيقيض الله واحدا منهم، ولذلك الله عز وجل قال: قال قائل منهم، واحد فقط تحدث بكلمة ووضع اقتراحا وجعل الله عز وجل فيه نجاة يوسف عليه السلام. ماذا نستفيد من ذلك؟ إذا أراد الله أن يحمي أحدا قدر له أسبابه. الأمر الثاني أن الإنسان لا يستقل الكلمة ولو كانت واحدة، ولو كان قولا واحدا، ولو كان هو فرد في مجموعة، أن يقول كلمة مفيدة فربما ينقذ بها نفسا. بعضنا أيها الأخوة الكرام لا يتكلم، لا يتحدث، لا يبدي رأيا، وقد يكون لرأيه مكانة وهدف وغاية، وقد يكون لذلك إنقاذ لروح أو إعطاء لحق، فيا ليتنا ننتبه لذلك. متى تأتي آية الكرسي ونقف خاشعين أمام هذه الآية، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية المدح، آية العظمة، آية التبجيل، آية الجلالة، الآية التي لا أعظم منها، الآية التي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأها بعد كل صلاة صلاة من لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. الآية التي قال لسيد القراء عليه الصلاة والسلام، قال لسيد القراء أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. اسمع كيف تبدأ: الله. فبدأ باسم الجلالة الذي هو الاسم الأعظم على قول الصحيح من أقوال العلم، الله. وقد سلف في سورة الفاتحة مصدر هذا الاسم العظيم الجليل، لا إله إلا هو. فأتى بكلمة التوحيد التي أتى بها الأنبياء جميعا، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقام سوق الجنة وسوق النار، وهذه هي من أجلها الرسالات السماوية، وهي الكلمة المنقذة والمنجية والمحببة والعظيمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي جمع بين كمال القدرة وكمال الغنى، وله سبحانه وتعالى حياة كاملة تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشابه حياة المخلوقين. فنحن في تفسيرنا هذا ننهج منهج السلف، أهل السنة، أهل العلم والإيمان، لا نحرف الكلم عن مواضعه، لا نحرف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فله الحياة الكاملة سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله القيوم. في القيوم ثلاث معاني: القائم على كل نفس بما كسبت، والقيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره، والقيوم سبحانه وتعالى الذي لا يحول ولا يزول ولا يعدم، لا يحول ولا يزول ولا يعدم، هو القيوم سبحانه القائم على كل نفس ما كسبت. ثم وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بعد ما وصف اسمين العظيمين هذا، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا غمضة عين ولا نوم مستغرق. فإن من كماله كمال قيوميته سبحانه وتعالى وحياته أن يكون قائما على هذا الكون مدبرا له متصرفا فيه سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينام سبحانه وتعالى، ولا تأخذ السنة ولا نعاس ولا غمضة عين، فهو يصرف شؤون الخليقة. ولذلك يكفي نقص المخلوق أن المخلوق ينام وأنه ينعس وأنه يموت، ولذلك لما مدح الله نفسه قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه لا يأخذه نعاس ولا غمضة عين ولا نوم. قال موسى عليه السلام كما فسر ذلك أهل العلم ووردوه: يا ربي أتنام؟ يقول عليه السلام مخاطب ربه، فالله سبحانه وتعالى أمر موسى أن لا ينام ثلاث ليالي، فمكث موسى 3 ليالي لا ينام سحرا، وفي الليلة الثالثة أمره سبحانه وتعالى أن يأخذ قارورتين زجاجتين مملوءة مان، قال اجعل هذه في اليمين وهذه في اليسار واحفظهما واقفا، فمسكهما موسى وحفظهما وهو واقف. ولما جاء السحر نعس موسى من شدة الإرهاق والعياء، فاصطكت القارورتين فتكسرتا فوقع الماء، فقال سبحانه وتعالى، ذكر هذا بالكثير في قول سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو سبحانه وتعالى لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض من الإنسان من الحيوان من الجماد من الأشياء كلها ملك له سبحانه وتعالى، يتصرف فيها كما أراد. فيا لهذا الملك العظيم الذي لا أول له ولا آخر ولا يحد ولا يبلى ولا ينتهي، الله ملكه متصرف فيه. فلا يدعي مدعي من الناس أو من المستبدين أو من الطغاة إذا ملك قطعة أرض من زاوية في جزء من الكرة الأرضية أنه قد ملك شيئا وأن عنده شيء، وأن من هو أصلا؟ حتى فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري من تحتي، ومصر لا تكون إلا شيئا قليلا من الأرض من الكون. قال فأجر الله لما قال تجري من تحتي، فأجر الله الماء من فوق رأسه في البحر جزاء وفاقا. قال له ما في السماوات ما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا يستطيع أحد يشفع عند الله حتى يأذن سبحانه وتعالى للشافع ويرضى عن المشفوع. من عظمته سبحانه وتعالى ومن جلالته سبحانه وتعالى وجبروته وتمام ملكه أنه ما يستطيع أحد، حتى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع إلا بعد إذن وبعد تذلل وبعد سجود تحت العرش، فيقال ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيا لهذا الملك العظيم ما جله معظم جل في علاه لا إله إلا ملوك الدنيا تدفع الواحد دون تستاذ وتشفع أحيانا ردك أحوان يقبل منك، لكن الواحد الأحد من عظمته أنك ما تشفع حتى تستأذن أن تشفع عنده، فيأذن لك أو لا يأذن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما بين أيدي العباد وما خلفهم، قيل ما بين أيديهم ما يستقبلون في الزمان إلى قيام الساعة إلى الموت من أعمال، فهو عالمها سبحانه وتعالى. المستقبل يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما يقع غدا، يعلم ما تكسبه ما أكسبه أنا غدا، يقع ما سوف، يعلم ما سوف يقع لنا، ما سوف يجري علينا، من نقابل، مع من نتحدث، ما هو مسجل لهذه البشرية في المستقبل. وما خلفهم قال ما مر، فهي مسجل أعمال التي تركناها خلفنا، الأمم الشعوب الدول الناس جميعا مكتوب كل الأعمال التي خلفناها وتركناها من الأفعال من الأقوال الحسنات السيئات، فهي مسجلة مقيدة. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهؤلاء البشر لجهلهم لا يدركون شيئا من علمه سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون أن يعلموا شيئا من علم الله إلا بما علمهم الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله عليهم السلام وفي كتبه. إذا شاء علم الخليقة شيئا فهذا الذي يحيطون به يحيط به الخليقة، أما إذا ما شاء سبحانه وتعالى فلا يعلم شيئا ولا يعرف هؤلاء الخلق شيئا ولا يدركون شيئا. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو كالمرقاة وهو موضع القدمين، وهو خلق من خلق الله عز وجل، وهو بالنسبة للعرش كحلقة كما وصف صلى الله عليه وسلم ألقيت في فلة يعني في صحراء، فالعرش كالقبة على العالم، والعرش ممتد مثل الصحراء الواسعة بالنسبة للكرسي الذي الكرسي كالحلقة. فالكرسي خلق من خلق الله موضع القدمين له سبحانه وتعالى، وهذا يعني نثبته كما أتى، ولن بعض المفسرين قال هو العلم لكن الصحيح أن الكرسي، فنحن في اللغة العربية والقرآن أتى على ظاهره، وقد فسر السلف هذا بأنه كالمرقاة القدمين، فنفسره بمفسر سلفنا الصالح بذلك ولا نكيف ولا نمثل. وسع هذا الكرسي، وسع السماء، وسع كرسي السماوات والأرض، يعني مثل طول السماوات والأرض هذا الكرسي، فكيف بالعرش الذي هو أعظم منه؟ ولذلك قل وما السماوات والسماوات السبع في العرش إلا كسبع دراهم ألقيت في ردن، يعني في ملحفة أو في عباء أو في كساء كبير ضخم، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجز الله سبحانه وتعالى ولا يثقل عليه أن يحفظ السماوات والأرض بمن فيهما، فهو هذا أمر سهل وأمر يسير، يعلم سبحانه وتعالى ما فيها ويطلع على أعمالهم وسبحانه وتعالى يحاسبهم ويرزقهم، ويعلم سبحانه وتعالى بحسناتهم وسيئاتهم. فما من سارب ولا متحرك ولا ساكن ولا كاتب ولا محسن ولا مسيء إلا وقد أحصى الله عمله وعلم سبحانه وتعالى سره وعلانيته وسمع قوله، فلا تخفى على خافية سبحانه وتعالى ولا يؤذ حفظ السماوات والأرض ولا يعجزه سبحانه وتعالى، فهو يحفظ السماوات والأرض ويحفظ من فيهما سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، علو قدر وعلو ذات وعلو قهر. فعلوه سبحانه وتعالى أنه على خلقه ما إن من خلقه سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، استواء إليكم بجلاله لا إله إلا هو الرحمن على العرش، استوى في 7 آيات. وعلو القدر فهو أعلى سبحانه وتعالى من خلقه وأعظم بصفاته سبحانه وتعالى وجلاله وعظمه. وعلو قهر فقد قهر المخلوقات وقهر الجبابرة وقهر الأكاسرة وقهر الكياسرة، فهو القهار الجبار المتفرد بالكمال لا إله إلا هو العظيم الذي لا أعظم منه. ومن عظمته سبحانه وتعالى لو تفرد عن المخلوقات بأكمل الصفات وبأجل الأسماء سبحانه وتعالى. ومن عظمته أنه قهر غيره، ومن عظمته أنه لا يدرك ولا ينال عنده إلا بطاعته والتذلل له سبحانه وتعالى. ومن عظمته أن من ناوأه وحاربه وخذله وأدركه وكبه على وجهه في النار لا إكراه في الدين. يقول سبحانه وتعالى ليس في هذا الدين وهذا الإسلام وهذه الرسالة إكراه، لا تكره أحدا على أخذ هذا الرسالة، هذا الدين لا يدخل القلوب بالصوت والسيف والجبروت، هذا الدين بالإقناع بالحوار بالدعوة بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا الدين لم يقم على الجبروت وعلى الإرهاب الفكري، إنما يقوم على أنك تدعو بالكلمة اللينة، فقول له قولا لينا لعله تذكر وخشى، يدعو إلى أنك تصح مفاهيم الناس بأسلوبك أنت، بلينك أنت، بحوارك، بالأدلة، بالبراهين. هذا ديننا نقدمه للعالم، والله يقول لنا ونحن نقدمه للعالم بشفافية الآن وبصراحة وبهدوء، يقول ديننا وكتابنا يقول لا يكره في الدين. نحن أتينا إلى العالم لا نكره أحدا، نحن مستعدون نجلس معه ونحاوره ونقدم له الأدلة والمعجزات، لكننا لن نضغط عليه ولن نحاصره ولن نهدده بالعسكر وبالصوت وبالحديد وبالنار وبالسيف ونقول ادخل الدين أو ذبحناك، لا يكره في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قامت الأدلة والبراهين وبان الإيمان والكفر. ما دام أنك بينت الإنسان وأعطيته الأدلة وناقشته وحاورته فرفض فلا إكراه في الدين. فمن يكفر بعد ذلك، فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعد ما أنزل الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم الطاغوت كل من عبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت كل من عبد من دون الله من شجر أو حجر أو وثن أو صنم أو نجم أو كوكب أو ولي من أولياء الشيطان، فمن يعبدها فمن يكفر بهؤلاء، من يعبدهم أشرك، ومن يكفر بهم ويؤمن بالله لا يكفي الكفر بهم، لكن لا بد أن توحد الله التوحيد الخالص الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإن فعلت ذلك، من فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي الحبل القوي، وهو حبل الإيمان والتوحيد والعصمة والنجاة، وهو الحبل الموصل إلى رضوان الله. وهذه العروة الوثقى العروة التي يشد بها الحبل ويعني يمسك بها الشيء، فالانفصام لها يعني لا تنقطع لأنها موصولة بالله عز وجل، وحبل موصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أوصله بالله، حتى يقول أحد الشعراء في كفك للرسول صلى الله عليه وسلم في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع نفوسي فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. فهذا الحبل تابع صلى الله عليه وسلم، فأوصله في أيدي المؤمنين وفي قلوب المؤمنين وفي ضمائر المؤمنين، ورأس الحبل عند الله يوصل إلى رضوانه وإلى جنته سبحانه وتعالى. والله سميع عليم، سامع بالأقوال، عليم بالأفعال والنيات، ومن سمعه وعلمه يجب أن يتقى وأن يخشى. فما دام أنه سميع عليم فلا يقول العبد إلا ما يرضي الله، ولا يعمل إلا ما يرضي الله، ولا ينوي إلا ما يرضي الله. هذا كتابنا نقدمه بسهولة إلى كل العالم لنجتمع على كلمة السواء، فهو من عند الله وليس من عندنا. صح. إنما بعد ما عرفني يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه؟ استفقت معي. قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتقط بقى. يبقى إذن ربنا لما قال قل سيروا في الأرض يبقى كان يقصد إن الأرض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده مين؟ اوعى تفصلوا عنها. وأنا ساعة ما بمشي بمشي في إيه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش ايه؟ مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقة العلمية تندق خلاص انتهت. لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الاخر، ما هو مش متصور يعني، مش متصور ان الارض اللي هو عليه

والله يحب المحسنين. ليس هناك أحد من الناس لا يغضب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لنتأمل قوله تعالى والله يحب المحسنين. الإحسان أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، لذلك اختلف نظم الآية والجملة عما سبقها، فما قال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين، بل قال والله يحب المحسنين، لأن الإحسان إلى من أساء إليك أمر صعب للغاية، فمن يفعله يحبه الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل أنه يحب المحسنين في أكثر من موقع في القرآن، فهذا دليل على عظم الإحسان ودرجته ومنزلته عند رب العالمين. فهل نحن نفعل هذا الإحسان ولو مرة واحدة في حياتنا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني شوف البداية والمدخل يلفت نظرك، يلفت نظرك. المشكلة عندنا كثير من الوعاظ يذكر لك هذه الآية ويسكت، فما بعدها؟ يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتدبروا القرآن يا عباد الله. طيب ذاك الأخير بس كمل الآية، أنا ما أريد تدين والموعظة، أنت أكمل الموعظة مثل الله حتى يتضح لي ما هو المقصود، لماذا هذه اللفتة القوية والتوضيح القوي والملفت في هذه الصورة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إيش أكمل؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملهم. الله أكبر. إذن القرآن يريدنا أن نلتفت إلى هذا المعنى، نتدبر هذا المعنى، نتدبر هذا المعنى. عندما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هو يقصد هذا المعنى الذي سيأتي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إذن أول فائدة في ردة، في ردة، كيف ردة؟ إن الذين ارتدوا، إذن في ناس يرتدوا، كيف يرتد؟ ما عرف الدين؟ لا، من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني تبين لهم الهدى ثم ارتد، الشيطان سول لهم وأملى لهم. يا الله، أمر عظيم، بس يحتاج بيان، يحتاج بيان. ما هي الردة؟ الآن الذي ارتد عن دين الله هذا يعني مصيبة، الشيطان سول له. طيب كيف الردة؟ القرآن يبين في الآية بعدها، ذلك يبين كيف الردة، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذن بين لنا ما هو المقصود بالردة، أن هناك ناس يكرهون ما نزل الله. من هم الذين يكرهون ما نزل الله؟ الكفار، الكفار اليهود والنصارى. طيب إذن الذين يقول هؤلاء الكفار وهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون يقول لهم سنطيعكم في بعض الأمر، في بعض يعني في شيء، في جزء من الأمر. طيب الآن لو تأتي وتأمل الواقع، ليست الطاعة في بعض الأمر، الطاعة أصبحت في الأمر كله. الآن اسأل أي إنسان عامي، من يحكم اليمن؟ يقول لك أمريكا. اسأل المتعلم، اسأل المتفقه، اسأل العلماني، اسأل المسلم، اسأل الموحد، من يحكم اليمن؟ السفير الأمريكي بكل بساطة. إذن ليست طاعتنا لهم في بعض الأمر، إنما سلمنا لهم الأمر جملة، سلمنا لهم الأمر كله. إذن هذه مصيبة، لا بد أن نراجع أنفسنا. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، يعلم ما في أنفسهم. في قراءة متواترة والله يعلم أسرارهم، المؤتمرات السرية والاجتماعات، سبحان الله. فهذه الأمور مهمة جدا، يعني لا بد أن نفقهها، واضحة مثل الشمس في كتاب الله سبحانه وتعالى. أين نحن من هذا التدبر؟ أين نحن من التفكير في مثل هذه الآيات؟ والله يحثنا من قبل أن يذكر الموضوع، يحثك على التدبر ويستحضر ويستجمع ذهنك وفكرك وحواسك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني سبحان الله، يعني آيات عظيمة، آيات واضحة، آيات بين أي أمة منها. أين نحن من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ كلام واضح، بعضهم أولياء بعض. طيب يعني الآية عامة ممكن يكون فيها اجتهاد، يعني ممكن تأتي فترات لا يبد أن نتولاهم، لا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يقطع عليك الطريق. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي مشهور، وكان يسمى بأمين سرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. تسأل عن الشر؟ لماذا تسأل عن الشر؟ قال مخافة أن يدركني، يعني مخافة أن يقع في هذا الشر، فلا بد للمؤمن أن يعرف الخير ليعمل به، وأن يعرف الشر ليجتنبه. لماذا كان الصحابة أصفى الناس قلوبا وأقواهم عقيدة وأقواهم إيمانا بعد الأنبياء؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا الكفر والجاهلية والشرك والظلمات، عاشوها بتفاصيلها بحذافيرها بحياتهم اليومية. فعندما جاء نور الإيمان وصفاء العقيدة على يد خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، تبين لهم الفرق الكبير وتبين لهم الفرق الشاسع، وعرفوا ما هي حدود الإيمان بالله وما هي حدود الكفر بالطاغوت، عرفوا ما هو سبيل المؤمنين بكل تفاصيله، وعرفوا ما هي سبيل المجرمين بكل مداخله. لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة وعروة عروة عندما يدخل عندما ينشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية، إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة عندما ينشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. مثلنا الآن نشأنا في الإسلام، طيب تأتينا كثير من الأمور هي من الشرك، هي من الجاهلية، هي من كفر قريش، لأننا ما عشنا هذه المرحلة ما نعرفها. تأتي لنا شبهات، تأتي لنا يعني ضلالات، نريد من يبينها لنا. لماذا؟ ما عرفنا الجاهلية، عرفنا الدين، نشأنا في الإسلام عرفنا الإسلام، لكن هل عرفنا الجاهلية؟ ما عرفنا الجاهلية، فنقع في أمور عظيمة وموبقات ومسائل خطيرة من مسائل الجاهلية ونحن لا نعرف ونحن لا نشعر، بل أحيانا لا تهتز منا شعره، لا نعرف أن هذه من مداخل الشيطان. كيف نعلمها وكيف نعرفها؟ بالرجوع إلى المنبع الصافي، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيبين لنا ما هي الحدود وما هي المزالق وما هو الصح وما هو الخطأ، ما هي سبيل المؤمنين وما هي سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين هنا بالضمة، يعني هي الفاعل، يعني سبيل المجرمين هي التي تظهر، سبيل المجرمين هي التي تظهر بنفسها، بمجرد ما تقرأ كتاب الله تجد أن سبيل المجرمين تظهر من نفسها. لو كانت مفتوحة، يعني لو كانت مفعول به. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني أنك تحتاج الجهد حتى تستبين وتعرف ما هو سبيل المجرمين. لكن لا، اقرأ بس القرآن مباشرة تستبين لك سبيل المجرمين من نفسها، طبعا هي الفاعل، تستبين سبيل المجرمين هي اللي تظهر وتراها أمامك واضحة من نفسها. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتم على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزب عنها إلا هذه. لماذا؟ لأنها واضحة جلية ظاهرة، ما تحتاج منك إلى كثير مجهود، بمجرد ما تقرأ كتاب الله وتتأمل فيه تجد الحق بين وتجد سبيل المجرمين أيضا بينة واضحة حتى تجتنبها. وأنا أقول لو وقفت في كل يوم مع آية وخرجت بها فزت ورب الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة، كما عند ابن حبان وعند غيره، قام ليلة يقرأ بآية واحدة، آية واحدة، قام ليلة يردد آية في ليلة بطولها بآية واحدة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة، آية واحدة. أنا بطالب كل مسلم النهاردة أو مسلمة ألا يكن همه هز حروفه والفراغ من كلماته وآياته، وإنما أخرج كل يوم بآية. خلي بجوارك المصحف ومعه التفسير، ولو حتى أيسر التفسير لمجرد معاني الكلمات أو أسباب النزول من الآيات. أخرج كل يوم ولو بآية، تكون بهذا قد فزت ورب الكعبة وتدبرت كلام ربك، وبهذا يتغير قلبك ويتغير فكرك ويتغير أسلوبك ويتغير تصورك. هذا كلام الله، هذا كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أكثر ما نتحدث وما نقول، مع هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى مرشدا لنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذا يشمل كل أحد، فعلينا من اليوم أن نبحث عن أقوالنا التي نتحدث بها ونتفوه بها، هل فيها شيء من الدعوة إلى سبيل الله عز وجل وإلى الله؟ الله عز وجل لم يحدد أحدا بعينه، بل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لابد أن يكون في أقوالنا نصيب للدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله وإلى دينه، وهذا من أعظم وأفضل الأعمال، فإن الله عز وجل جعله كما سمعنا من أحسن الأقوال وأنفعها. في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله، من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرق